وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه، والشجة هي الجرح في الرأس خاصة. فأصاب رجلا منا حجر فشجه، فلما نام بالليل أصابته جنابة وأصبح لديه مشكل يريد أن يستفهم عنه لأنه ليس لديه علم به. هو مجروح جرحا بليغا في رأسه وقد أصابته الجنابة، الماء يؤذيه لو أنه تطهر به، ولو جاء الماء على جرحه لأصابه الضر، والماء حاضر، فهل يجوز له أن يتيمم ويذهب إلى التراب عن الماء في هذه الحالة للضر الذي يقع عليه لو استخدم الماء، أم أن الماء حاضر فلا يجوز له أن يعدل عن الماء إلى التراب؟ استفهم وسأل من حضر من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: أصابني حجر بجرح بليغ في رأسي ونمت بالليل فاحتلمت، فماذا ترون؟ هل ترون لي أن أتيمم؟ قالوا: لا، كيف تتيمم وتترك الماء والماء حاضر؟ قال جابر: فاغتسل بالماء فمات. فلما اغتسل بالماء وجاء الماء على جرح رأسه أدت هذه المضاعفات لموته. فلما رجعوا إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبروه بالقصة وحكوا له ما كان، فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قال عن أولئك الذين أفتوا بغير علم وتكلموا فيما لم يحيطوا به علما؟ ماذا قال عن الذين أدخلوا رؤوسهم فيما ليس من شأنهم ولا هو من اختصاصهم؟ ماذا قال؟ قال: قتلوه قتلهم الله. هلا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. أثبت الرسول صلى الله عليه وسلم أن من أفتى بشيء من غير علم به فكان سببا لمثل هذا. أفتى النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قاتل، قال: قتلوه. ثم لم يكتفي فدعا عليهم ربنا جل وعلا فقال: قتلوه قتلهم الله. ثم جاء بقضية أخرى فقال: هل تحضيض وحث وترغيب وتحفيز، هل سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي الجهل، إنما شفاء العي السؤال. الشيء لا يقال له إنه يشفى إلا إذا كان مريضا، وإذا شفاء العي، فإذا العي أي الجهل مرض، وكل مرض كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كل مرض نزل من السماء جعل الله له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. فإذا أصيب دواء الداء برئ، أي شفي بإذن الله. إذن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم سمى الذي يفتي بغير علم ويتكلم في الدين من غير معرفة، سماه الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة قاتلا، ودعا عليه بمثل ما أدت إليه فتواه، قال قتلوه قتلهم الله. ثم بين لنا أن الجهل داء، أن الجهل داء، وأن دواء هذا الداء هو سؤال أهل العلم. قال هلا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العلم يعني الجهل السؤال. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين لنا أن من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. يعني لو أنك سئلت عن مسألة في كتاب الله جل وعلا لم تأخذها عن شيخ، ولم تسمعها في مجلس علم، ولا قرأتها في كتاب، وإنما قلت برأيك، تقول هذه اللفظة معناها كذا، تقول هذا الحكم في كتاب الله معناه كذا، هذه الآية معناها كذا، بغير علم، فأصبت فقد أخطأ، يعني أخطأت طريق الوصول إلى الصواب. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما علم الأصحاب حدود ما آتاهم الله رب العالمين إياه من العلم كانوا وقافين عند حدود ما أنزل الله رب العالمين. هذا أبو بكر رضوان الله عليه صديق الأمة الأكبر يقول أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في القرآن ما لا أعلم. وعمر رضوان الله عليه كانت تعرض له المسألة، مسألة في ظاهرها هينة يسيرة يستطيع حلها والنفوذ في أطوائها بالخروج بالحل الصواب منها صغار طلاب العلم، فيجمع لها أشياخ بدر، يعني من شهد بدرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا عمر رضوان الله عليه يفعل ذلك في مسائل العلم الشرعي، ويتوقف عند حدود ما أنزل الله رب العالمين على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والذين جاءوا من بعدهم من العلماء كانوا كذلك وقافين رضوان الله عليهم أجمعين. مالك ابن أنس إمام دار الهجرة كانت تضرب إليه أكباد الإبل من مسيرة ستة أشهر مجيئا وستة أشهر رجوعا لكي يسأل عن 50 مسألة فيجيب في 46 منها بقوله لا أدري. يقول العلماء عليهم الرحمة من قال لا أدري فقد أفتى، من قال لا أدري فقد أفتى، فالزم لا أدري، فإنك إن لزمت لا أدري علموك حتى تدري، وإن قلت أدري سألوك حتى لا تدري. وكان العبادلة الأربعة عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن الزبير رضوان الله عليهم وعلى آبائهم وأمهاتهم، وهم من علماء الصحابة الصغار، كانوا يكونون في المسجد الحرام، ويأتي الرجل من الآفاق لكي يسأل عن مسألة من مسائل العلم، فيذهب إلى عبد الله بن عباس فيسمع المسألة، ثم يلتفت يبحث في أرجاء المسجد عمن يحيل عليه سؤال السائل، فيجد عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فيقول انظر إلى هذا الرجل الجالس هناك اذهب إليه فسل. فيذهب السائل إلى ابن عمر فيسأله، فيبحث بنظره في أرجاء المسجد فيجد عبد الله بن عمرو فيحيل عليه المسألة، فينظر ابن عمرو رضوان الله عليهما فيجد ابن الزبير رضي الله عنهما فيقول اذهب إلى هذا الرجل، فيلتفت فيجد ابن عباس، فتعود المسألة إلى أصلها. فإذا رجعت المسألة إلى ابن عباس قال الله المستعان قل مسألتك مرة أخرى. فيقول الرجل المسألة إذا لم تكن مسألة حادة وكانت مزمنة، يعني يمكن أن تؤجل إلى فترة ولو يسيرة من الزمان، أجلها. يقول ائت إلي في الغد، فإذا جاء في الغد قال أعد علي المسألة، فيعيد عليه المسألة، فإن وجد تغيرا في السؤال لم يجب، وإن وجد السؤال على أصله أجاب، يتوقع. يقول للسائلين أتريدون أن تجعلونا جسرا على النار تعبرون علينا إلى الجنة ونتهاوى نحن بعد في النار؟ لأن الذي يفتي في دين الله رب العالمين قد نصب نفسه واسطة بين الله رب العالمين وخلقه، فهؤلاء الموقعون عن الله رب العالمين هم المفتون في دين الله رب العالمين. مسائل كثيرة جدا ترونها اليوم عباد الله في أعينكم أدق من الشعر، لا قيمة لها ولا وزن ولا خطر، ولكنها كانت تعد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهلكات، كما قال أنس بن مالك رضوان الله عليه: وهذا نبيكم صلى الله عليه وسلم وفيه الأسوة الحسنة، يسأل سؤالا لو أن بائعة للفجل في سوق من الأسواق سئلت هذا السؤال لأجابت مسرعة. هذا السؤال هو كما يروي محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه جبير بن مطعم رضوان الله عليه قال: جاء سائل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما شر البلدان؟ لو أن أحدنا سئل اليوم ما شر البلدان لقال كذا وكذا، خابطا بغير علم، من غير تثبت ولا ترو ولا بصيرة ولا نور، جهل في جهل وظلام في ظلام وتهجم على النار واقتحام في لظاها، نسأل الله العافية. وأما نبيكم صلى الله عليه وسلم أحب الخلق إلى الله رب العالمين وسيدهم محمد الذي علمه ربه جل وعلا، سئل هذه المسألة فقال: لا أدري حتى أسأل جبريل. السائل يسأل النبي الكريم الموحى إليه صلى الله عليه وسلم هذه المسألة اليسيرة في ظاهرها، يقول له: يا رسول الله، ما شر البلدان؟ يعني ما الموقع الذي يكون في البلد هو شر مكان في البلد؟ ما شر البلدان يا رسول الله؟ فقال: لا أدري حتى أسأل جبريل. فلما جاء أمين الوحي جبريل سأله أمين الأرض محمد صلى الله عليه وسلم، قال: يا أخي يا جبريل، ما شر البلدان؟ فماذا قال جبريل؟ سفير ربنا جل وعلا إلى الأنبياء والمرسلين وصاحب النقمة الذي وصفه ربه جل وعلا بأنه شديد القوى الذي له 600 جناح كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي قلع بريشة من ريش إحدى أجنحته بريشة واحدة، قلع قرى قوم لوط ثم صعد بها إلى السماء حتى كانت الملائكة تسمع نبيح كلابهم ثم قلبها، والمؤتفكة أهوى كما قال الله جل وعلا. بماذا أجاب جبريل عن سؤال محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما شر البلدان يا أخي يا جبريل؟ قال: لا أدري حتى أسأل ربي. ثم لبث ما شاء الله فسأل ربنا جل وعلا، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، سألتني عن شر البلدان فقلت: لا أدري حتى أسأل ربي، وقد سألته فأخبرني أن شر البلدان ماذا؟ قال: شر البلدان أسواقها. من أجل كلمة أسواقها قال الرسول لا أدري، ومن أجل كلمة أسواقها قال جبريل أمين الوحي لا أدري. واليوم تجد أنت أمامك مسألة من مسائل المواريث، ربما لو عرضت على أبي بكر رضوان الله عليه لأحالها على أفرض الأمة زيد بن ثابت، ولو أنها جاءت إلى زيد لتلبث فيها وتروى وتمعن. تأتي إليك المسألة من غير أن يسألك أحد، ولكن يعرض عليك الأمر تفتي وتسارع في الفتوى كأنك شيخ الإسلام، وكأنك قد زاحمت العلماء في المجالس بالركب، والواحد من هؤلاء لا يحسن يقرأ في كتاب الله. والذي رفع السماء بغير عمد منهم من لا يحسن يقرأ في كتاب الله رب العالمين، بل لا يستطيع أن يتجنب اللحن الظاهر الواضح الجلي، لا اللحن الخطي الذي لا يعرفه إلا علماء التجويد، يتهجمون على المسائل في الأعراض والفروج وفي الدماء. ويأتي الواحد يسأل عن مسألة تعلقت بطلاق أو بنكاح، ثم لا يلتفت السامع إلى دين ولا دنيا، يتحجم يبيع دينه وآخرته لا بدنيا نفسه، وإنما يبيع آخرته بدنيا غيره، وهو غاية الحمق وغاية السفالة وغاية الانحطاط. ما لك وللفتوى؟ لماذا تضع نفسك في مقام الذي يتكلم في دين الله رب العالمين بغير علم، وهي أعظم جريمة في دين الله رب العالمين؟ لأن القول على الله بغير علم هو باب الشرك والكفر والنفاق والمروق من دين الله رب العالمين. الزموا دين الله عباد الله، واحفظوا ألسنتكم، ولا يكن الواحد منكم في مقام الرجل الذي جلس يدخل تحت ثيابه حيات وعقارب، وهو مشغول بطرد الذباب لا عن نفسه، وإنما هو مشغول مع دخول الحيات والعقارب تحت ثيابه، مشغول بطرد الذباب عن وجه جاره. ولو كان مشغولا بطرد الذباب عن وجه نفسه لكان مخصرا، إذ يدع الحيات والعقارب تتسلل إليه ليقع عليه الضر منها، ومع ذلك مشغول بالتافه من الأمور فيما يتعلق بنفسه. فكيف إذا كان مشغولا بالتافه من الأمور فيما يتعلق بغيره؟ تعلموا العلم الشرعي عباد الله، فقيمة المرء عند الله رب العالمين بعلم دين الله رب العالمين. القيمة الحقيقية في دين الله رب العالمين علما وعملا ودعوة واتباعا. ولذلك قال الفقهاء عليهم الرحمة: ينبغي أن تراعى الكفاءة في الزواج. يعني إذا تقدم رجل إلى فتاة وليس على مستواها حسبا ونسبا وأصالة وعرقا، فإنه لا يمكن بحال من الأحوال أن يمكن. ولو جاء أولياؤها ولو كانوا غائبين، لو جاءوا بعد حين فطلبوا فسخ العقد عند القاضي مكنهم منه القاضي. هذا دين الله، يقولون إلا العالم، فإنه مهما بلغ شأنه في أصله وحسبه ونسبه فالعالم كفء لبنت السلطان. هكذا يرفع الله رب العالمين بالعلم أقواما، لأن الله جل وعلا قدم بالقرآن وهو أصل العلم، قدم به في الدنيا يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، وقدم به في القبر لما مات الأصحاب شهداء في أحد وضاقت القبور. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع أكثر من واحد في قبر واحد، يقول أيهم كان أكثر قرآنا فيقدمه في قبره، ويوم القيامة يقدم أهل القرآن ويكسى آباؤهم من الحلل وتوضع على رؤوس آبائهم وأمهاتهم تيجان الكرامة كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا في الموقف. وفي القبر يشفع القرآن لصاحبه، وعلى الصراط يكون له نورا. وأما في الجنة فيقال لصاحب القرآن اقرأ اقرأ ورتل وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تعلمها. أمسك لسانك إلا عن خير، واعلم أنك لو تكلمت بالكلمة فضاعت منك لحظتها، وكانت الكلمة مباحة لا لك ولا عليك، فقد قصرت في حق نفسك. لأن الأنفاس يؤتى بها يوم القيامة كالخزائن، فكل نفس ليس فيه علم ولا فضل ولا ذكر هو كالخزانة الفارغة. فاتقوا الله عباد الله في أنفسكم، لا تتكلموا في دين الله رب العالمين، فلستم بمفتين في دين الله جل وعلا. كلوا الأمور إلى أصحابها، فإن الذي يريد أن يفتتح دكانا للفول والطعمية مثلا لا يستطيع أن يصنع ذلك من غير موافقة الجهات المسؤولة من الصحة والتموين وغير ذلك، ومن غير ما إجازة من الصحة بأنه خال من الأمراض المعدية، ومن غير ما إجازة من المختصين بأن مكانه الذي اتخذه وسيلة للرزق هو صالح صحيا حتى لا يؤذي الآخرين في صحتهم، فكيف يتكلم أقوام فيما يؤذي الآخرين في آخرتهم فيما يورطهم في النار؟ اتقوا الله عباد الله، لأن ربكم يقول جل وعلا في كتابه العظيم: وليحملن أوزارهم وأوزارا مع أوزارهم، أوزار الذين يضلونهم بغير علم يحملونها على رؤوسهم. ما لك أنت ولأمثال هذه الأمور يأتي أمامك من يقول: قلت لامرأتي كذا وقالت لي كذا فأوقعت عليها يمين كذا، تقول أنت بغير علم: لا شيء عليك، اذهب إلى امرأتك ولا شيء عليك، يذهب يتمتع والوزر عليك. وكذلك في الأموال وفي الفروج وفي الأعراض وفي الممتلكات وفي المواريث، ما لك لهذه الأمور؟ الزم حدث. فالواحد لا يستطيع أن يفتتح دكانا كالمذكور سابقا بغير موافقة من السلطات. وأما العلم فيتهجم عليه من يتهجم، وأما الدين فيتكلم فيه الجاهلون والحمقى والمغفلون. الكل يتكلم في دين الله رب العالمين. حرام ثم حرام أن يتكلم إنسان في دين الله بغير علم. من أهلك؟ من أعطاك الإجازة بأن تكون متكلما في الشر؟ من قال لك قل؟ وأما المعلوم من الدين بالضرورة فواجب عليك أن تتكلم فيه. قد أحسن من توقف عند حدود ما سمع، تقول: صل فإن الصلاة فرض لله رب العالمين عليك. ينبغي عليك أن تصلي، لا تقل هذا فهذا لا يجوز، وتقول له: قل هذا فهذا، إنما أمر به الله رب العالمين. إلى أمثال هذه الأمور. وفقنا الله وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يبارك لنا في عقدنا هذا. اللهم بارك لنا في عقدنا هذا، وبارك لنا في آثاره، وبارك لنا في نتائجه. اللهم بارك لنا في عقدنا هذا، واجعل عاقبته رشدا. اللهم اجعل عاقبته رشدا. اللهم اجعل عاقبته رشدا. اللهم اجعل عاقبته رشدا. اللهم اجعل من نتائجه الطيبة ذرية صالحة موحدة تؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم ألف بين قلبيهما، اللهم ألف بين قلبيهما، اللهم اجمع بينهما في خير، اللهم اجمع بينهما في خير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.